ملخص كتاب روح الاجتماع من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور غوستاف ليبون. يسلك الكاتب مسلكا يرتكز على القواعد العلمية في دراسة أحوال الجماعات وسبر أغوارها وكيف تتشكل نظرتها إلى الواقع المحيط، كما يدلف إلى قانونها النفسي والعوامل التي تحدد قالبها الفكري والشاعري. أولا، قانون الوحدة النفسية. الإنسان مدني بطبعه، فهو لا يستطيع العيش بمفرده، لذا يضطر إلى الانتظام في جماعات من أجل تأمين احتياجاته المادية والمعنوية على السواء. من هنا كانت الجماعات في حد ذاتها ضرورة، وفي أدبيات علم النفس تعرف الجماعة بأنها المجموعة من الأفراد التي تخضع لمؤثر ما، سواء كان أفرادها مجتمعين في صعيد واحد أم متفرقين، فهي أقرب ما تكون إلى مفهوم الجماعة الوظيفية التي تربطها مصلحة مشتركة. وهنا ينشأ صراع نفسي بين الخصائص المميزة للشخصية الذاتية للفرد وباقي الأفراد المكونين للجماعة. هذا المعترك من الصراع المتبادل ينتج عنه اكتساب الأفراد بعض الصفات، سواء كان ذلك بطريق العدوى أم بالتأثر، بل قد تكتسب بعض الصفات اللاشعورية المكبوتة في الفرد قوة جراء انتظامها في جماعة ما، فتنتقل بذلك إلى منطقة الذات الشعورية، فينتج في النهاية ما يشبه الشخصية النفسية الجديدة الممثلة للجماعة ككل، والتي تلغي بدورها أي أثر للصفات الفردية الأخرى التي تعارضها، وتظل تلك الشخصية النفسية المشتركة باقية على قيد الحياة طالما بقي الرابط النفسي بين أفراد الجماعة قائما. وهذا ما يعبر عنه في الأوساط النفسية باختفاء الذات الشاعرة الممثلة للأفراد، وخلق ما يسمى بقانون الوحدة النفسية والفكرية الذي يخاطب منطقة اللاشعور لأفراد الجماعة، ما يجعل تأثيره واضحا في حالة الفرد وهو داخل الجماعة عن حاله وهو وحيد. فهو المايسترو الذي ينظم العقل الجمعي للأفراد ويعمل على خلق نوع ما من المشاركة الوجدانية والشاعرية لأفراد الجماعة ككل. ثانيا، الخصائص النفسية للجماعات. تتميز الجماعات عن الأفراد في تغلب أثر اللاشعور في معظم قراراتها واتجاهاتها، فهي أقرب إلى التأثر بالمهيجات الخارجية من الأفراد، ولذا فهي متقلبة المزاج نوعا ما، وأفعالها غير مأمونة العواقب، فقد تندفع كالسيل الجارف وتغضب كالوحش الكاسر، وفي أثناء فورة الاندفاع تلك يكون العقل مغيبا إلى حد كبير. كما أن الفرد قد يقبل ببعض الأمور في جماعته النفسية التي ربما رفضها لو كان وحيدا، فسياسة السير وراء القطيع أحد أبرز المشاهد المتكررة في علاقات الأفراد بالجماعات. وبسبب تغلب العاطفة الغريزية تكون الجماعات أقرب إلى التصديق المطلق لما تعتقده من رؤى وأفكار، فاللاشعور لا يعرف ملكة النقد ولا التمييز بين الأشياء المختلفة، ناهيك عن الثقة المبالغ فيها الناتجة عن تغييب العقل نوعا ما في القانون النفسي للجماعات. وربما هذا أحد أسباب انتشار الشائعات والخرافات، حيث تكاد تنعدم حاسة رؤية الأشياء على حقيقتها. كذلك مما يميز الجماعات عن الأفراد هذا الفيضان من المشاعر البسيطة، سواء كانت سلبية أم إيجابية، فهي لا تعرف التوسط بين الإفراط أو التفريط، فإما اعتقاد جازم وإما نفور مطلق. لذا عندما تستقر الجماعة على أمر ما يدخل في حمى قانونها النفسي، لذا لا يكون من السهل خلخلة هذا الاستقرار، حيث يتطلب مجهودا ليس بالهين لتفكيك هذه الطلاسم الفكرية التي ربما لا تكون معقولة في كثير من الأحيان. ونتيجة الشعور المصطنع بالقوة الناتجة عن الاجتماع تميل الجماعات في سلوكها إلى التسلط وإبراز قوتها وعدم المهادنة، خصوصا إذا تم المساس بأحد ثوابتها. ثالثا، كيف تتشكل أفكار الجماعات؟ تتناثر الأفكار هنا وهناك، فبعضها ينقلب إلى عقيدة راسخة، والبعض الآخر لا يعدو أن يكون محض سراب، ويتوقف ذلك على البيئة الحاضنة لتلك الأفكار ودرجة تكيف تلك الأفكار مع الظروف الواقعية المحيطة بها، بالإضافة إلى مدى اتفاقها أو اختلافها مع الثوابت المجتمعية ومخاطبتها في الوقت نفسه للصفات الغريزية اللاشعورية. كما يؤدي عامل الوقت دوره المنوط به، فبعض الأفكار تكتسب قوة عبر الأزمان، وبعضها تضمحل ولا تستطيع مجابهة التطور المجتمعي. تتلقف الجماعات الأفكار التي تصادف هوى عندها، وقد تحاول جاهدة إطفاء ثوب ما من المعقول ولو ببعض الأدلة الواهية على شرعيتها، كنوع من الحيل الدفاعية لإرضاء الذات الشاعرة لقانونها النفسي، فهي وإن كانت في المجمل العام لا تخضع لقانون العقل، لكنها أيضاً على الطرف الآخر لا تنقضه بصورة مطلقة، خصوصاً في محاولة التدليل على صحة معتقداتها. وينشأ ثمة تلازم عند الجماعات بين مقدار العقل في الأفكار والأدلة التي تستند إليها، فمقدار العقل هنا يقترب من مقدار العقل هناك، وهذا ما يجعل عملية التعقل نفسها تفتقد نوعاً ما من التسلسل المنطقي في الربط بين الأدلة. ولعل هذا التخبط لدى الجماعات يرجع بصورة أو بأخرى إلى تغليب فكرة التخيل والقابلية للتأثر الشديد، فهذا يعد من أهم المحددات لعملية التفكير داخل الجماعة. ومن هنا كانت القصص والغرائب أكثر انتشاراً وتأثيراً بين الجماعات، أكثر من تأثيرها في الأشخاص منفردين، حيث تشبع عندهم نهم التخيل، ومتى تمت السيطرة على تلك القوة المخيلة للجماعة، فقد تمت السيطرة عليهم. رابعاً، العوامل البعيدة في تشكيل عقلية الجماعات. يحكم عملية ظهور الأفكار واعتناقها عدد من العوامل يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين. أولهما هو العوامل البعيدة، وهي بمثابة الوسط الحاضن لنمو تلك الأفكار. والنوع الثاني هو المتمثل في العوامل القريبة، فهي التي تتولى مسؤولية إخراج تلك الأفكار إلى حيز الظهور. يمثل الشعب قطبي الرحى بالنسبة إلى المحددات البعيدة في تشكيل معتقدات الجماعات وأفكارها، فهو صاحب اليد الطولى في تشكيل المبادئ الأساسية الحاكمة لكل أمة من الأمم، أبرزها العقد الاجتماعي واللغة والثقافة والأدب والفنون، وبالطبع لا ننسى المعتقدات الدينية وغير ذلك من عناصر المدنية والحضارة. كل تلك الأدوات من شأنها أن تؤثر في العملية الفكرية للجماعات، إذ تتغير الأفكار والمعتقدات تبعاً لتغير تلك المبادئ الأساسية. أما العادات والتقاليد فهي أشبه بالصنم الاجتماعي الذي يجد الجميع نفسه مضطراً إلى الطواف حوله، فهي تمثل أشد الأفكار قوة ورسوخاً في حياة الأمم، تلك الأفكار التي تشكلت عبر الماضي بكل موروثه، وتعد الجماعات أشرس جنودها، فهي تقف كحائط صد أمام محاولات الصدام مع النظم والتقاليد الموروثة. في حين لا ننسى بالطبع أثر الأنظمة السياسية والمجتمعية في تشكيل العقل الجمعي للجماعات، ففي النهاية تتكون تلك الأنظمة جراء الصراع بين الجماعات المكونة للمجتمع وتغلب إحداها على الأخرى، بيد أن أولى عمليات التغيير الحقيقية للقناعات تبدأ من التربية والتعليم، خصوصاً في مرحلة المهد وتشكل أولى لبنات الأفكار. فالتعليم وكذا التربية إذا حسنت طرائقه من المؤكد أن يتسبب في تغيير جذري على المدى الطويل، لأن الزمن أيضاً له دوره المحوري، فهو يشكل البوتقة التي تتم فيها تفاعلات كل تلك العوامل مجتمعة. خامساً، العوامل القريبة في تشكيل عقلية الجماعات. إن كانت العوامل البعيدة بمثابة الباعث على نشأة الميول والأفكار لدى الجماعات، فالعوامل القريبة هي أقربها تأثيراً في عملية تشكيل الأفكار والمعتقدات، فهي كالقالب الذي يساعد على إبراز الشكل النهائي للفكرة أو المعتقد. وتتألف العوامل القريبة من عدة أشياء، أولها القوالب الصورية واللفظية للمعاني، وبما أن الجماعات تجنح في طريق تفكيرها إلى التخيل، فلذلك تتأثر بالقوالب الصورية عن اللفظية، وبما أن الصور غير متاحة في كل وقت، فالألفاظ بمساعدتها على انقضاح الصورة في الذهن هي الأشد تأثيراً، ومن هنا كان تأثير القائد المفوه في جماعته، فالألفاظ إنما هي قوالب المعاني الداخلية، فللكلمة سلطان لا ينازعها فيه غيرها، ولذلك قالوا إن من البيان لسحرا. وهناك تأثير الأوهام في المعتقدات والأفكار، وهي أيضاً ترجع في حقيقتها إلى تغلب قوة التخيل أيضاً، فقد تنساق الجماعات وراء بعض الأفكار لما تحدثه في عقلها الباطن من بعض الوهم اليوتوبي، حتى وإن جهلت حقيقة تلك الأفكار. ولما كانت الأوهام غير مأمونة العواقب، فقد تنجرف إلى الإفراط وهي في طريقها للوصول إلى الحقيقة، إذا كانت التجارب بمثابة الرقيب الذي يوجه ويقرر صواب الوهم من خطئه، فالتجارب بمثابة سجل الخبرات الذي يستقي منه العقل نتائج أفكاره وعواقب اتجاهاته. وكلما كانت النتائج خارجة عن المألوف، كان تعلقها بالذهن أعمق. وأما العقل فغير ظاهر الأثر في توجيه الجماعات، فهي في اندفاعها تكون أقرب إلى الهمجية وتصديق الأوهام وربما الأباطيل، شريطة أن تلامس أوتار مشاعرهم. فالجماعات إنما تحركها العاطفة ولا تأبه كثيرا لسلطان العقل. ولذلك كان أكثر القادة تأثيرا أكثرهم ولوجا لعاطفة أتباعه. سادسا، طرق القادة في الإقناع. الأفراد لا بد لهم من رؤوس، حيث تتصارع إرادات الأفراد المختلفة لا شعوريا جراء اجتماعهم، فتسلب منهم جميعا رويدا رويدا، ومن هنا تتجه الأعناق نحو الانضواء تحت إدارة واحدة، وتلعب عوامل عدة في تحديد القادة كالكاريزما الشخصية وقوة الاعتقاد، سواء كان صحيحا أم فاسدا، التي عادة ما تظهر في تأثير أقوالهم التي تجذب النفوس، ما يكسبهم نفوذا يجعل الباقين يندفعون بفطرتهم للانضمام تحت لوائهم. يستخدم القادة بعض الأدوات في مخاطبة جماعتهم، منها التوكيد، فكلما تعددت صيغ التوكيد لبث الأفكار والاعتقادات أوهم ذلك بصحة الفكرة ولزوم قبولها حتى وإن كانت مجردة عن الأدلة والبراهين، لأن الخطاب هنا لمحاصرة اللاشعور وليس للعقل. وأيضا هناك التكرار الذي يعمل على إضعاف المناعة المضادة للفكرة شيئا فشيئا حتى تخور قوى المقاومة الفكرية في النهاية، فقوة التكرار إنما ترجع في النهاية إلى نفاذها لمنطقة اللاشعور، ومتى انطبعت الفكرة في اللاشعور فرضت سلطانها تلقائيا على الذات الشعورية، ومتى عمل كل من التوكيد والتكرار أثره في الأفراد ولو على الأمد البعيد ظهر هنا دور العدوى في توسيع رقعة التأثير واقتياد أفراد آخرين إلى حظيرة نفوذ القائد. ويدخل التقليد كأحد أساليب العدوى، فالأفراد قد تأسرهم شخصية ما فيعمدون إلى تقليدها ولو كان ذلك لا شعوريا، كما يعد النفوذ هو عدة القائد وعتاده، فباقي حيل الإقناع راجعة إليه، فهو يشتمل على مزيج من الإعجاب والسلطة والاحترام، وهو إما أن يكون مكتسبا جراء عرض مؤقت أو شخصيا ينطلق من الذات، لذا يكتسب نوعا ما من الديمومة. سابعا، تمايز الجماعات وأقسامها. تختلف الجماعات فيما بينها اختلافا كبيرا، فمن واحدة أركانها متوطدة لكثرة روابطها إلى أخرى تقوم على قائدهم ومكانته فيهم فقط، لذا فحتى وإن اشتركت الجماعات في صفاتها العامة فإن الاختلاف والائتلاف بين أفرادها يكسب بعضها من الصفات النفسية الخاصة التي تتمايز بها عن البعض الآخر، وعلى ذلك تنقسم الجماعات بصفة عامة إلى جماعات عناصرها مختلفة وأخرى مؤتلفة، فالأولى المختلفة بدورها تشمل ما ليس له اسم كالجماعات العامة وما استقر له اسم خاص بها كالمجالس النيابية، وأما الثانية المؤتلفة فينضوي تحت لوائها الأفناء أي الأخلاط كالأحزاب السياسية والطوائف كرجال الدين والطبقات كمجتمع الريف. فالجماعات المختلفة العناصر تحوي افتراقا عظيما في الصفات النفسية والاجتماعية بين منتسبيها، لذلك من الصعب التكهن بأسباب اجتماع أفرادها بصورة مؤكدة، غير أنهم يخضعون لسلطان المشاعر الغريزية في اللاشعور، وهذا ما يبقي بينهم رابط الجماعة قائما. وإذا كانت روح الجماعة تتسم بالقوة أسهم ذلك بدوره في سمو أفعالهم عن الهمجية والتسلط، وهذا يصدق كثيرا على الجماعات العامة التي لا اسم لها بخلاف الأخرى التي لها اسم يميزها على غيرها، فهذه دائما ما تتريث للنظر في عواقب الأمور، وهذا ما يميزها عن سابقتها. أما الجماعات المؤتلفة الأركان فهي تنقسم بدورها تبعا للعلاقات التي تربط بين أفرادها، فما تسمى بجماعات الأفناء تحكمها وحدة الشعور والاعتقاد رغم الاختلاف بين أفرادها. أما الجماعات الطوائف فتجمع إلى وحدة الاعتقاد تقاسم المهن، فهي إلى الجماعة الوظيفية أقرب حيث تربط أفرادها علاقات مشتركة أعمق، في حين نجد أن جماعات الطبقات تظهر فيهم علاقات نفعية وتبادل المصالح والاشتراك في الوسط المعيشي. وختاما، ترتبط حياة الأمم بالجماعات، فمن عشوائية وهمجية إلى سير نحو الحضارة والمدنية بشرط استقامة الميسم ووضوح الغاية، أما إذا فقدت الطريق فسوف تعتريها أعراض الانزواء لتجنح بعد ذلك إلى الاضمحلال الذي يقضي بها إلى الموت والفناء، فهذا هو قدر الأمم والجماعات على اختلاف أعمارها ومواطنها.